قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيمكن أن هذا الرزق يأتيها على حسب الطبيعة، لكن أيضا تسخير الله لها من يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها. نعم. ما جاء وقت الدرس؟ نعم. ما هو بالله الله أنه من حارمة، لكنه زوج أختي. لا ما أعرف عنها شريعتهم. ما هو يحيى ابن زكريا وعيسى رآهما النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وقال هما ابن الخال. ما ابن الخال؟ نعم. أولا أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة، فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة. ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجال مشتغلون لتصيل الرزق. ولو أن أحدا من الرجال خدم المسجد لكان أقوى منها خدمة. لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم، المرأة قد تكون أصبر من الرجل من وجه آخر، لأن عندها من الجلد أكثر مما عند الرجل. الرجل قوي وده كل شيء يتم بسرعة. نعم. والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر. نعم. إيش؟ هل نثبت إيش؟ هل أتينا بالفائدة؟ ما بدأنا بالفائدة جزاك الله خير. أصبر. نعم. آخر واحد. آخر واحد اللي وراك. أظن عبد الله. ها؟ إيش؟ وش المحراب داخل المسجد؟ اللي عندنا داخل المسجد. ها؟ أي؟ إيه نعم يقصد هذا. إيه نعم. ها؟ لا لا كانت في المساجد، وليس أيضا من عهد قديم. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محاريب، فيه منبر ولا فيه محراب. نعم ذو الوهاب. السلام عليكم. بعضهم الآن يا شيخ يبدع المحاريب. إيه ما هو صحيح، لأن بعض الناس لا يفهمون معنى البدعة من السنة، لأنهم لا يفرقون بين الوسيلة وبين ما قصد بعينه. فالمسلمون الذين أقروها من مئات السنين علماء أجلة أبعد عن البدعة من هؤلاء، عرفوا أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها، لكن ليدل المسلمين على اتجاه القبلة. لو أن عاميا دخل ولا في المسجد الحرام، وين اتجاه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرش في الرياض، الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاريب، أما تذكرون فيها صورة محاريب، فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القبلة بالعكس. فدخل رجل وشاف المحراب، ما راح قبلي المسجد، كبر وخلى الزبل وراه. إذا فيها فائدة، فيها فائدة، فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها. المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعلناها تقرب من الله، يقول فعلناها ليستدل بها الجاهل على القبلة.